تسمع البلبلة ما بين الحقول ما بين الحقول يسكب الألحان يسكب الألحان في فضاء نفخت فيه الدنون نسمة الريحان نسمة الريحان لا تخافي يا فتاتي فالنجوم تكتم الأخبار لا تخافي يا فتاتي فالنجوم تكتم الأخبار وضباب الليل في تلك القرون يحجب الأسرار يحجب الأسرار هجعت سكرى سكرى كادت تختفي عن عيون الحور عن عيون الحور ومليك الجن إن مر صورتك أنا نبهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير نطرتك أنا نبهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير كبر البحر وبعد السماء تحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي جاي من الصحو وضايع بورق اللوز نطرتك سني سني يا طول السني وسأل شجر الجوز شوفك بالصحو جاي من الصحو وضايع بورق اللوز ما أزغار دم دمع بدربك بدي انظر شمعة وتخليني حبك وشايف البحر شو كبير كبر البحر بحبك شايف السماء شو بعيد كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك يرحل في المغيب يتمهل شوية ويتودعش ولا وتعانق المية شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى احنا اسكندرية يا رمال الهوى يا دنيا هنية هنية وليالي رضية رضية احملها بعيني شط وشربت الفجر خمرا في كل

جلست العصر مثلي بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الذهب. هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى؟ دق الهوى على الباب الباب والشوق دوّرنا تاني هوا كذاب أصدور فتحنا الباب والشوق دوبنا ثار الهوى كذاب قصده يلعبنا لق الهوى عالباب إلا حبايبنا إلا الحلو اللي غاب جاي فتحنا الباب والشوق دوبنا كان الهوى كذاب قصده يلعبنا تعب الشتي والنار غفيت بموقدنا لا في حكي ولا قمار تنزل وتاخدنا ودق الهوى عالباب إلا الهوى كذاب ولما فتحنا الباب طلوا حبايبنا دق الهوى عالباب إلا حبايبنا إلا الحلو اللي فتحنا الباب والشوق دوبنا تاري هوى كذاب قصده يلعبنا ولا تزل يداك تزل يداك أرجوحك ولا أزل ولا ضيعتنا هني وطلعنا السهر يا خجلة عيني لو يعرفوا فيني لو مك مش علي لو مك عالقمر لا تعتب علي أخرني القمر ضيعتنا هني وطلعنا السهر يا خجلة عيني لو يعرفوا فيني لو مك مش علي القمر قلت لك يا جاري يحميني من الهوى نحنا بالبراري تربينا سوا قلت لك يا جاري يحميني من الهوى نحنا بالبراري تربينا سوا متاري سوا انت وهالهوى متاري سوا انت وهالهوى تفقت علي وما عندي خبر لا تعتب علي اخرني القمر ضيعتنا هني Thank you.

وترت حلو.